أو أقل خوفا. وقائع متعددة صحيح. هو الأصل إن ليه بيقاس عليها؟ لأن ثبت إن ده ما يبطلش الصلاة في حال عذر، إلا حاجة الجامعة وجود العذر. فلما بيقول إذا كان الأمر ده ركن ما تصحش أبدا الصلاة بدونه، ما كانتش صحت هنا. طالما إنها صحت الصلاة بدونه في بعض الأحيان، يبقى ننظر إلى الأحوال القريبة أو مع العجز التام عن الاتيان بهذه المسألة، زي مسألة الايه الصلاة قدام الإمام، أو زي مسألة الناس اللي حصل لها عذر فتأخرت عن الايه عن الإمام، ما يعرفوش، ما كانوش تمام، كانوا فاكرين الإمام ايه ما قامش. طب هنعمل لهم، نقول لهم الصلاة بطلة ليه؟ مش اتأخرت عن الإمام. لا، ما فيش دليل يبطل الصلاة، والدليل التاني بيصحح الصلاة. هو دليل هو اتأخر عن الإمام ده ما يصحش، لكن بطلان الصلاة وعدم بطلانها تتخذ من أدلة تانية. طب ناخدها من هنا عشان كده، يعني احنا ليه ما بنقتصرش على كده؟ علشان الحديث دلت على ان في بعض الاشياء في الصلاة ليست ركنا، مثل تقدم الامام على المأموم، ده واجب او ركن عند القدرة عليه. اللي يتقدم على الامام من غير عذر تبقى صلاته ايه؟ بطل. ده ما حصلش ابدا، لكن لو هو في عذر يبقى الامر وقع مثله، والله اعلم. لا، هو الامام هيصلي ركعتين على بعض، الوجه السادس بيصلي ركعتين هو مع بعض، دول هيصلي ركعة ويخلصوا وينصرفوا ويسلموا، ودول بيخلصوا ركعة بتاعتهم ويخلصوا، ما حدش بيخطي. حسب المصلحة. التقسيم هل يلزم يكونوا اثنين قد بعض بالضبط؟ يكون حسب المصلحة، يمكن ان يكونوا قريبين من بعض او بعضهم اكثر. كيفية صلاة المغرب في الخوف؟ صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ولم يقع في شيء من الاحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، إلا أنها دخل في عموم وفي الخوف ركعة. من كيفية من كيفيات إنه يصلوا في شدة الخوف يصلوا ركعة إيه؟ واحدة، تبقى دخل فيها. لو حديث ابن عباس، فرض الله الصلاة عليكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. شدة القتال ممكن تخلي يصلوا ركعة واحدة بس في الرباعية أو الثنائية والثلاثية. بس يقول الاحاديث المروية ما فيش فيها علم فيها ولا مرة وصف انها صلاة ايه؟ مغرب. يقول ولهذا اختلف العلماء، فعند الحنفية والمالكية يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة. واداد الشافعي واحمد ان يصلي بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين، لما روي عن علي كرم الله وجهه انه فعل ذلك. لان ده امر قياسي، فيبقى ينفع يصلي ركعتين بالاولانيين وركعه بالتانيين او العكس. الصلاه اثناء اشتداد الخوف، اذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته، راجلا او راكبا، مستقبلا القبله او غير مستقبله او غير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود كيفما امكن، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويسقط عنه من الأركان ما عدا زعمه. قال ابن عمر: وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، راجل مشى على رجليه أو راكب على دبته، وهو في البخاري بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر